المهم واجب على الامام ان يسير لهم جيشا حتى يقيموا الجماعة. شاصة ليمون يا فصل. بل اقل من ذلك. لو قالوا لا نؤذن نصل الجماعة لكن لا نؤذن. يجب على الامام ان يسير لهم جيشا شمس حتى هو مدير المخابرات كان مسؤول عن التعديل. الاذان سنة مؤكدة والاقامة سنة مؤكدة. اذا اتفقوا على تركها قاتم فانه على الامام او الخليفة او الحاكم ان يسير لهم جيشا. قال يقاتلهم قتال حتى يأذن. هتعملوا فينا ايه؟ قامت فنظرت فرأيت عبد الناصر واقف عامر وراء شمس بدران وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الزكاة تركها واحد بالمؤمنون او اثنين او عشرة هؤلاء لا يقتلوا. سبحان الله مستجابة الدعوة ومباركة مباركة بركة الا اذا قالوا للخليفة او للحاكم او الملك اتفضل قاتلنا نحن نقاتل هؤلاء يقاتل. كرامات كثيرة حصلت معه. امتنعوا يأتي به يسجنه يأخذ نصف ماله. يعني وهي بنت عمرها 14-15 عاما تنجرت الطبيب كلها سكنت على وجه الهواء فربان ووضعت في المستشفى ولا وقرر أطباءنا بين الثلاث والزكاة مشوح. قالت كنت كل ليلة فلذلك تيممت على اللحاف على الذين تركوا الزكاة حاردهم أبو بكر ودعوت الله قلت اللهم إن أعطى إلي حالة الصحية كما كنت لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. والله أينقص الدين وأنا حي؟ يا سلام. وبعدها نمت فرأيت أبي يناولني بعدها أينقص الدين وأنا حي؟ استحيها فتحتها وإذا بها في داخلها والله لو منعوني عناقا ربطت وجهك سخلة صغيرة وبنت العنز مسحت على اسمها عناق كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم فيها عني قصرا. قال هذا قصرك في الجنة أو أهلك دونها. ثم ذهب يابا يابا كنت من النوم مذعورة والناس حولي ينتظرون موتي للمرتدين ستكون الجزيرة العربية كما ذكرنا من قبل ولم يبقى إلا ثلاثة مساجد تعبد الله ثم رفعت المرايا كلها حولها حتى لا ترى وجهها مسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد بني عبد القيس في البحر. فالمهم قالت انتهت الآلام بعد تلك الرؤية انتهت الآلام. فجاء ربي في اليوم الثاني البحرين قلت له البحرين اليوم يعني فك الشاش عنه اللي هي مدينة اللي قد هو خالف انه يترك بقية اللحم اللي عليه. لا كانت اسم البحرين يطلق على كل المنطقة انا ما بشعر بالك قائل البحرين والكويت كل اللي وقع الخليج هذه اسمها البحرين كما خلق. الطبيب المصري رجع لورا مذعور ده شغل ربي انا ما فعلتش حاجة بس رأيت يا ده شغل ربنا ما دول هايب رأسكو بلدة من بلدان ده شغل ربنا ما فعلت حاجة انا في شرق الجزيرة صعب مكلفة وانتم يسموا هذه كل المنطقة وفعلا صدقت البحرين كانت مساعدة لأمين لأمينة ولذلك عندما جاء المال من البحرين سيدة التفجير المصرية في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو عبيدة ليس من البحرين المقصود الآن المسلمات وبقيت 30 عاما حتى تسلها عبد الناصر البحرين المنطقة الصحية الواقعة على أرض. قال يا زينب قالت نظرت إذا عبد الناصر يا زينب والله قالت لو منعوني عقالا أو لا كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم فيه. لكن قالت له هشام إيه يعني قال لها يعني هسأل الإخوان المسلمين لو استلموا الكرسي هذا حيعمل فينا إيه؟ لا قالت له أولا لا يزفف جريحهم نحن لا نسكن في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. يعني الطائفة الممتنعة ثانيا أقول لك الطائفة التي عندها قوة إذا دخلنا معهم في معركة والراية لا إله إلا الله فوق المجتمع وتحت هذه الراية فلا يزفف على جريحهم يعني لا يقتل جريحهم. وثالثا لو حكم الإخوان المسلمون أنا لا أكون في هذا الكرسي لأن امرأة والمرأة لا تحكم ولا تقتل أموالهم. لو الإخوان المسلمون استلموا الحق إذا وأرادوا أن يستعملوا هذا الكرسي أما إذا كانت لأنه كرسي النجس أجلس عليه الطاغوت الكافر الفاجر طائفة كبيرة تمنعهم وتمدهم فهؤلاء يجب على جريحهم كمان ويتبع مدبرهم جلدة. إذا ولوا إذا ولوا في دخل المعركة لا نقتلهم إلا إذا كان وراءهم قوة حبيبي يقول عبد الناصر وعبد الحكيم عام يقول عايزين الظل حية تفهم الكلام؟ قال له أنا عبد الناصر عايزين الظل حية للمحاكمة عايزين الظل تتعذب فإن تابوا يعني عايزين الظل حية للمحاكمة قال له وآتوا الزكاة هذه حكمة تخلص. في عمود هالفقر إن الله غفور رحيم ليست موجودة لأنهم دخلوا في الإسلام في كلدانية الأسواق أن أقاتل الناس حتى يستنوا أن لا إله إلا الله فإن تجدها فهي في محمد الزخارة. رسول الله رسول الله راح ويقيم الصلاة 27 الزكاة جنيه أدوية واحدة فقد حصنوا مني دماءهم وأموالهم إلا وجدت الطبيب فوق راسي لأنه قال له عايزين إيه ظل على المحاكمة سبحان الله يعني أنا أعجب وقلت له أول ما فتحت عيني يا دكتور قالها نعم قالت له أنت لا تستطيع أن تحفظ عمري لحظة واحدة إذا جاء أجلكم لا يستغفرون ساعة ولا يستغفرون الطبيب شو يعرف مجدوه قال لها عايز أكل قال كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله قالت أنت مسلم على أساس صلى الله عليه وسلم قال لها عايز أسلم مثل إسلامك قال أمرت أن أقاتل الناس قال سكول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة كتب لا حتى يعلم ما قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة قال هي حقها ومن قاتل الناس قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله الشخص اللي يخبر على التعذيب عايز يسلم مثل الإسلام فقد أعطموا مني دماءهم وأموالهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اذهب لسيد حتى يعلمك الإسلام قالوا قالت بعد أن كان الطبيب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها عجيبة لا يحدث امرئ مسلم زوجها مليونير إلا بإحدى ثلاث زوجها مليونير السيد ومع ذلك يحترم احتراما عجيبا والتارك للجماعة إذا رآه المفارق للجماعة ولد من الأولاد هي لا يحدث امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث عندها في البيت كفر بعد إيمان أو زنا بعد يحصل أو قتل نفس بغير نفس تقول له أنت يا حن بنفس سالم سالم بغير نفس سالم سالم في شارع فؤاد أكبر شوارع الكافرة أنت يا حن بنفسك وثلاث العيلة الصغيرة تجيب ثلاث كلها أنا لا أنسى أنك زينة بالغد من فرق بينهن كان يحبها حب عجيب فرق الله بينه وبين رحمة فالمهم فرق الله بينه وبين رحمته زيارة والزيارة من نوع الزيارة للإخوان فحتى ينكدوا على الحديث لا عليها يعني وضع في زنزانتها واحد حشاش يعني ما رأيته وامرأة هرب الحشيش وهذه المرأة التي تهرب الحشيش من ثلاث فرق الله بينه وبين رحمته كيف تعرفون كيف يهربون الحشيش كيف يسرقون الأطفال يذكرون بطلهم ويصعون أمطاله ويضعون الحشيش في باب الله ويخيطونه ويلفونه على أساس الميت ومن قال نعم وينقلونه إلى المكان الذي يريده ولا أوتي الزكاة والله يقول امرأة بهذا الشكل ايش بتكون إجرامها وضعوها لها في الزنزان ومن قال لكن الفطرة تستجيب ومن فرق بين الطابق. شكر الله وشكر والديه أسلم الحشاشة على يديه أن اشكرني ولوالديه الحشاشة غنية قال ابن مسعود أنها أغنية فدائما جيب الزكاة وأحيانا ترسل لمن لأهل زينب الغزالي كل شيء تريدون أن تدخلوا جيبوا باسمي على أساس من الحشاشي وما بيصل أنا بلقوا وألا أن نفرق بينهما ما أوصل فكانت الزيارة تأتي أهل الحشاشة يذهبون لبيت غير زينب الغزالي يأتون بالزيارة ويقولون هذا للحشاشة فلان أن يقبل الصلاة الحشاشة مسموح لها فكيف تميد والمؤمنات تابوا مع العدو المعتدى وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تخلوا سبيلا لما أسلم وصارت تخدمها وعرف السلطة إن الله غفور رحيم خدمت تقارير هذه المرأة اللي تجمع بها لكي تنظف على حياتها أسلمت وأصبحت قادمة لها أخرج الحشاش من التجمع المبرر لإنهاء العهود مع المشركين كبيرة في السن جاءت لنا بالقهوة أو الشاي قالت لي كيف يكون للمشركين عهد من؟ قالت هذه عند الله وكذا وكذا وكذا وعند رسوله عندما خرجت صارت تبكي الحشاش كيف عهد عند الله فانتظرت حتى خرجت العجبين وذهبت لتخدم في بيتها وعهد عند رسوله يحميه من الفساد الدنيا خدامة تشتغل في بيت الحجزون للمشركين عهد عند الله عند رسوله هذا السؤال يسموه سؤال إنكاري كيف هذا المدعي العام مقصود به الإنكار والتوبيخ أهلها والتقريح كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عهد الناصر عبد المسجد الحرام صحيح يقال إنهم بنوا لكن أنا متأسف وأنا هل أنا متأسف شك من هذا أبا جهل واحد هو أبو الأجهال كلها لأن هذه الآيات وطبعا الشريك يأخذ عبد الناصر سنة 9 هجري بعد أن نكشف أبو بكر ما رأيت شخص سمعت به العهد التي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحت مكة ولم يبقى هناك لا بنو بكر ولا بنو تغلب فقد زاد واقعها عن صورتها كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله لأن فتح مكة قال لها أي غيره ماذا سمعت عبد الناصر في رمضان قالت له سنة 8 هجري ذبابة وهذه السورة لأني وجدت حديثا صحيحا أن في أحد من هذا وفي الآخر دواء وهذا لا دواء كله دواء وبعد غزوة تبوك وغزوة تبوك قال لها آخر الأسماء التي سميتها عبد الناصر في عبد الناصر سيادة الرأي إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام تمتقامونكم تستقيمونهم التي يضع عليها إن الله يحب المتقين تهرب منها العصافير في المكتب لأن المحافظة على العهود والمواثيق علامة التقوى خيالة المآتي علامة التقوى صح ذاك الشريف يأخذ عبد الناصر الله أكبر 40 مليون ثلاثة العهود قالت أربعون علامة يدعون بعصا إيه؟ والعصا تدار من الخارج النساء قالها يا كذا يا كذا نزل أو علامة من علامات النساء من كلام ابناء الشوارع يعني يا ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت واحدة فيه ففيه خصلة من خصال النساء سيد إذا حدث التبت وإذا وعد أخلف حكمت على كلاح المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت ولذلك الإسلام يحافظ على المواثيق كثيرا لقد ولو كان ما كان من الفوائد في ذهننا مترتبة توصل إلى مترتبة ولذلك ابتسامته حتى ولو كان في افتتاح بلاد لا يزول ابتسامة لما صدر حكم العهد وإنهاء العهد إذا كان بين الدولة الإسلامية ولذلك قال وبين دولة أخرى عهد ما نسينا أنت قد فلا ينكت بسمة فلا ينهى العهد إلا بطريقتين إما انتهاء المدة عندما جاء ليفسد حكم الإعدام طيب أن خاف من المشركين أن ينقضوا العهد سننبذ إليهم على سواء أي نعلمهم أن العهد الذي بيننا وبينكم قد انتهى واستعدوا للقتال لأننا 21 آب أغسطس يا سلام 21/8/1966 المصادقة كانت في 21 آب في يوم الاثنين المصادقة جاءت البشرية المصادقة جاءت في 28 آب عانت كثيرا يوم من مرارة عدم الوفاة. التنفيذ نفذ يوم الاثنين، هو جاء يوم الاحد القرار، يوم الاثنين نفذ حكم الاعدام في 29 آب. تتمنى أن تجد فيهم واحدا يوم الموافي في الساعة. جاءوا القصة التي قصصتها عليكم في الخطبة السابقة، أنه جاء حمد البسيوني أرسل وراء أخته، هذه كذلك سمعت عن أخته حميدة، وكانت سجينة معه، قال لها إن إعدام الأستاذ خسارة للعالم الإسلامي كله، ليس أمامنا إلا طريق واحد لإنقاذ حياة الأستاذ، وهي أن يعتذر في التلفزيون ثم يخرج بعد 6 أشهر، يخفف عنه الحكم ثم يخرج بعده صاحي بعد 6 أشهر. المواثيق هيا يعني يلا لا يجوز. اذهبي إليه، قال ذهبت إليه، قلت له هم يقولون إذا اعتذرت فسيخفف عنك حكم الإعدام. أنا معاوية رضي الله عنه نظر إلي عميقا، كان بين الروم ميثاق، قال لا أدري، قال تربت على كتفي، قال عن أي شيء أعتذر يا حميدة، عن العمل مع الله، والله لو عملت مع جهة أخرى غير الله لاعتذرت، ولكني لن أعتذر عن العمل مع الله. واطمئني يا حميدة، إن كان العمر قد انتهى فسينفذ حكم الإعدام، ولئن لم يكن العمر قد انتهى لن ينفذ حكم الإعدام، ولن يغني الاعتذار شيئا في تقديم الاجل او تاخيره. وعندما كانوا يسوقونه الى حبل المشنقة الان من مراسم الشنق، هم شنقوه في داخل السجن، سجن الاستئناف، روسيا استئناف القاهرة، وروسيا محاربة للافغان، ليس في السوق، في مشنق داخل السجن. امسكوا الروس للافغان، ومن مراسم ان ياتي شيخ ازهري جاء روسيا ويقول له قل اشهد ان لا اله الا الله بشرطي، فجاء الشيخ وقال له يا سيد، قال نعم، قال قل اشهد ان لا اله الا الله. خرج الافغاني من السجن، قال حتى انت جئت تتم المسرحيه؟ راى غربه شوط ماشي لحاله. نحن يا اخي نعدم لاننا نقول لا اله الا الله وانتم تاكلون خبزا بلا اله الا الله. اخذوا عليه الميثاق. نرجع الى زينب الغزالي، لو أيوة زينب الغزالي جبالي، نعم، الحكم بالأشغال الشاقة الشاقة المؤبدة، أما إذا هو طولة الحياة، فقالت الله أكبر من أجل رفع راية الإسلام، الله أكبر من أجل خدمة لا إله إلا الله، الله أكبر، والجهاد سبيل، عدة شتافات قالت في المحكمة تخلف الميثاق. المهم طلعت التلفزيونات، العدسات التلفزيونية تنتظر، والمصورون الكاميرات، قالت دون أن أشعر هجمت أحطم هنا وهنا وهنا الكاميرات، يا آكلون تحت كل مائدة، يا عبيد كل طاغوت، يا من تعيشون على الفتات، يا المهم فتوها الشرطة ورموها في داخل السيارة. لا يجوز الخداع في المواثيق. كان المخابرات، المواثيق يجب ان تكون واضحة، عندما سجن ذهبوا الى زوجها، ولا يجوز الحرب خدعة في المواثيق، وقالوا له طلقها، قال انا اطلقها، هي امرأة بريئة، الحرب خدعة، اذا حكم عليها انا اطلقها، بينكم وبينهم ميثاق، فعندما فضل الحكم ذهب المخابرات اليه حتى يطلقها، حتى تحرم من الارث وحتى الى اخره. لما رفض يطلقها ان الميثاق قد انتهى وان الحرب قد يحل، ومليونير يا اخي هذا، ثم عينوا على البقيه ان لم نفي واحد من جماعه الاتحاد الاشتراكي في الامم المتحده، ترك الامال باذن المخابرات وهرب على الكويت، وقالوا له الله يعوض عليك حق سالم، الرجال هرب على الكويت، احنا حنوريك فيه لما نمسكه. لا، لما صدر الحكم عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة، فإن كذبنا نحن إليه من يصدر؟ قال أنت قلت حتى طلقها. لما سمع الحكم سقط مشلولا العهود التي طلقها، شل شلل النصية لحبه له. الرسول صلى الله عليه وسلم في السرير قال لهم أنتم ترونني في السرير، أنا حموت خلال 20 يوم شهر، عبد الله بن سعد اتركوني وحالي. قالوا إما أن تطلقها وإما أن يمكن السرير على سجن الحرب لأثمان الرضاعة عبد الله قال هات هو ما السرير لا يتحرك شلل نفسه أطلق زينب الغزال الجبيل لأنها فاسقة ولأنها كتب تعامل مع الرجال ولا علاقات مشبوهة وكا وكا ثم بعد أن خرج المخابرات نادى أحد أقاربه الكعبة فقتلوه وقال له أنا سأموت قريبا عبد الله بن أبي الثور اكتب أشهد أن زينب الغزالي الجبيلي هي زوجتي في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة. اقبل توبته ووقع. قال له إذا مت تعطي الورقة للقاضي. ثم مد يده وقال. لما مات فعلا مات بعد 20 يوم. وبعد أن ذهب عبد الله بن أبي الثور قال لقد جاء المخابرات تلبست أو زينب الغزالي بيطلع على اين المخابرات قال هذه المطلقة قالوا يا رسول الله لو اومأت الينا بعينك جاء هذا للقاضي وسلم الورقة قال ما كان لنبي على حد تعبير الحج زينب قالت طلع القاضي ابن بلد ابن بلد يعني صاحب فتوة صاحب رجولة عنده نقوة يعني مش عندي صاحب نقوة فقال هذه المرأة ترث من زوجها لأنها ماتت وزوجها مات وزوجها وزوجته في العدة الحكم ولأن الطلاق في مرض الموت فلا يقع لأنه طلاق الفراق أمام الأمم ها؟ فإذا أسف المسلمون سنتين ولأنه طلاق الفراق لأنه هنا ورقتان مختلفتان فكم ترك الحد سالم ترك 500 من الملايين هذا ثم خيرهم بين الجزية قال المخابرات قال هي سترث من زوجها وإذا بهم يرسلون لورثته ورقة أن هذا عليه 213 ألف جنيه للدولة اللي ترك الكم 50 ألف جنيه من القادة أن يجتمع قال من أين قالوا 100 ألف ثمن الاسم اللي هو شركات سالم سالم قالوا لهم خذوا مبارك عليكم وبلاش قالوا لا لازم تدفع ثمن للدولة 100 ألف 73 ألف ضرائب و 42 ألف تأمينات اجتماعية بصير المجموعة 215 ألف مش 213 ألف طيب أخذوا 50 ألف قال لقد أخذنا منكم ظالم إيه البقية ونحن الآن من صراحوا أخذوا بيتها وشمعوه بالشمع الأحمر للدولة يا سلام يا سلام ما قال لهم كفار ومحاربون النساء نستعين بأمراء واحدة على إيه امرأة واحدة على قتالهم لا المرأة ظلت في السجن حتى سقط عقلها وجاءنا السادة أخيس بالعاد فبعض الطيبين قالوا لا يجوز أن يخيس بالعاد يكفي ولا أحبس البرد الرجال جاء أبو رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا من قريش قال أبو رافع يقال أنا السادة فدخل الإسلام في قلبي يكفي يكفيكم فقلت يا رسول عنها. الله والله لا أقل أكل زينب الغزال وحمد قال إني لا أخيس العام ولا أحبس البرد ارجع فالسادات ما كان يستطيع خالف الملك فيصل قل لهم كان الكل يحترمه وارجع إلي وهو محل احترام رحمه الله إيش هل ما هل يعني أنا سمعت أحد الدعاء الصادقين وليس بسعودية وفي بيتي كنت داعي على 10 رجل فاضل عالم من العلماء كان معه قطيع من الأغنام وكان الملك فيصل يستشير قال يا رسول الله هذه الأغنام قال أشهد أن هذا الرجل في آخر حياته نستعين بها على الجهاد كان مستعدا أن يفدي الإسلام بعشره قلت له شهادة تقف بها بين يدي الله في بيتي قال شهادة أقف بها بين يدي الله عز وجل ولا أريد أن أرجع إليه قال الرجل كان قال اذهب بأغنامهم وكأنه قال وارن عليها حجرة حتى قال كان أي مشروع إسلامي لأفريقيا لأي مكان في العالم يكون قدموا لي أي مشروع إسلامي ويوقع وهم غمض ما هذا الدين الرسول صلى الله عليه وسلم صار قطع البترول الرسول صلى الله عليه وسلم وهدفت أمريكا باحتلال آبار البترول وكفار قريش أعطوا ببيته لقتله قال لهم الغموا آبار البترول أمر عليا أن إذا صار إنزال أمريكي إنس فيها يريد أن نرجع إلى حياة التمر والإبل التي عنده لأهل مكة فطرد كيسنجر كان الملوك يستقبلونه على سلم الطائرة وزير خارجية أمريكا وهم أخذوا أموالهم طلب زيارته لا قال لا يمكن أن تزورنا حتى تعتذر عن البيان الذي أصدرتموه سنحتل آبار البترول قال حتى أرجع إلى أمريكا قال لا يمكن إلا من هنا الآن شباب واعتذرت أمريكا عن تصريحها تجدهم قال لي أحدهم دخل علي أقول لكم الملوك ملوك الدول العربية للإسلام كانوا يستقبلون وزير الخارجية الأمريكية في المطار وعلى في المطار مغناطيس على الكهرباء دخل القصر ودخل الغرفة اللي هو فيها ما وقف الملك فيصل عندما وصل هكذا قالوا دولة جاهلية هكذا دولة جاهلية بتسرق الكهرباء ميتربية كهرباء ثم بعدها شهر شهرين جاء كيسنجر هذه التي تقيمها وتحافظ عليها مش كيسنجر هي نيكسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قال مصر إسرائيل الأردن ثم السعودية قال لي قال هاي الدولة جاهلية أحد المسؤولين مدير رابطة العالم الإسلامي في الأردن على بناء المنتجعات قال لي قصة هذه ليست من المستشار كل الماضي من إيش على الدولة الإسلامية أي دعوة إسلامية هي قال مسك بيدك نيكسون في نخلي في ساحة القصر قال له ترى هذه النخلة قال نعم قال على مثلها عشت وأبي ونحن الآن مستعدون أن نرجع إلى هذه الحياة ويخرج من الايه نيكسون روح ويخرج من الجامعة كيسنجر قال اقتلوا جابوا ولد من الأولاد أولاد العائلة الأخوة بن هالة ومن الأولاد الداعرين الطائعين في أمريكا من عملاء المخابرات الأمريكية من أين؟ وأنا رأيت صورته يكتب على إيده راكبي عليه واحد من المخابرات الأمريكية مدلية رجليها قال يا على صدره أريد أن أخذ شهادة هذا فيصل بن مساعد أي دعوة إسلامية وقالوا له روح اقتل أكبر لطف الدولة عمك وقاتل عمك إذن الآن تغش المهم الملك فيصل توسط حتى تأخذ وخرجت الحج زينب وخرج حميدة وخرج محمد قطب بعض إلى أفغان من ليأخذ الشهادات لكن أول ما خرجت حميدة والحج زينب أو على الآن يقفون نريد يطبع له أن نرى شهادة البكالوريا كيف والله الله عز وجل يحيي الظالمين ما شاء الله ولا تحسب أن الله غافلا عما يفعل الظالمين معي بكالوريا إنما يؤخر خريج أفغان كولوني محمد قطب في نفس السنة هذا لا يجوز يا إخوان كان مسجونا لا يجوز إذا من الأنت مع أخته حميدة الآن وأنت في سجن القناطر الخيري قرشا في جيبك كيف غدا إذا سلمناك وزارة المالية أن يزور أخته بعد 7 سنوات ولذلك تجد هذا خريج درا هي معه في السجن قال مدير السجن ما أقدرش غش أولا في الشهادة أخذ نستشير مدير السجون العامة ما قدرش نستشير وزير الداخلية أعطيناه سلاح وزير الداخلية كان شعراوي جمعة بيصير يبيع سلاحه شعراوي جمعة هل كان إذا ذكر اسمه في مصر تستجيب الأوصال كتل ليش ليش هذا يا هابو ظل صاحب حق موت رعب 5 سنين 6 سنين ما سمعت ايش بعمل في السجون الحربي قاعدين في فيشاور يشتروا سيارات متسوبيشي قال له كل محمد قطب لن يرى اخته حية ولا ميت شرفناه كل يوم تعال يكون محمد اهلا وسهلا اظن محمد او اخته تحدث قالت ما مضى على هذا الكلام سنة الاسلام الا ونحن في البيت وشعراوي جمعة في السجن اسلام جديد هذا وزير الداخلية لا عن رسول الله شعراوي جمعة ولا عن الصحابة في السجن كانت شعراوي جمعة نكاية بالإخوان ماليزيا تسمعون مانع عن زيارته الفلبين تسمعون لا زيارتهم بالفاكهة ممنوع ادخل الفاكهة عليه. فجاءت زوجته مجاهد واحد من المسلمين كمية من الفاكهة تزور الشرطة على باب السجن قالها ايه ده قصد التفاح لمن 150 مليون مسلم قالوا فواد حركة عبد الناصر وعمر نحمده ونستعينه ونستغفره من سنة 67 والسهم هو وصلاح ناصر وغيرهم تبعين المخابرات على أساس المسبب القديم. يلا فخار يكثر يكثر من يهدي الله فلا مضل له إن الله هم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جانس بدران ليلة أن أدخل السجن محمد عبده ورسوله بدأ الإخوان يكبرون طيلة سهلة إلا ما جعلته سهلا الله أكبر وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا يدوي بالتكبير كاد شمس بدران يموت أولا ينفجر غما رحمة والآن شمس بدران إيه سجيد والسج وبمديره أبي عبادة ها بدأوا يضربوه يقولوا له ظلم أخذ يا بي ده أنت اللي علمتنا التعذيب لوجودكم بيننا نعم ونرضى الله عز وجل دون مؤاخذة أن ينفعنا وإياك كان يقول رحمك الله يا كان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا هي الزنزانة التي إنه كنا نتجرأ مجيب يا إخوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني الظلم صب على هؤلاء الكهنة على هذه المجموعة على هذه الحركة فإذا انطلق الأشهر الحرم قال محمد قطب إلا في إصبان على فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم يريدون أن يبيدون وخذوهم واحصروهم وخذوا لهم كل مرقد في جامعة الأزهر اسم محمد الأول فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتموا الزكاة فخلوا سبيلهم يعطي الدكتورة إن الله غفور رحيم ولذلك كانوا يسمونه الأب الروحي للثورة في بداية الثورة. فإذا انطلق الأشهر الحرم عبد الناصر عندما قلب محمد الأودن السياح 78 عام المهلة الأخيرة والدود بالظهر جاءوا به للسجن وقال للحزم للبشون المشركين يوم 10 ذي الحجة أقنع مجموعة من السجناء أن يقولوا أنه يريد أن يعمل انقلاب حتى أعدمه محمد الأودن 78 سنة كان الصحابة رضوان الله عليهم كان أمير الحج الحد في ذلك العام من هو يقول عبد الله رشوان أبو بكر المستشار القانوني والذي تولى الدفاع في محاكم سيدنا علي رضي الله عنه في قضية السادات بأربعين أول أربعين آية من سورة التوبة مشهور عالميا وأمر أن أمر هو علي يقول مع محمد الأودة أن ينادوا بأشياء محمد الأودة يقول إيش عبد الله رشوان فكانوا يصلحون بين الحجاج المحامي المستشار يقول لا يطوف بعد العام المشرك لا يحس بعد العام المشرك هذه شهادته أمام لا يحس يقول بعد كنت العام مسجونا مقابل الزنزانة التي فيها محمد الأودة ولا يطوف بالبيت عريان وسبب سجني أني عندما دخلت الجيش في سنة 55 كانوا يوزعون علينا السمارة هل أنت متدين فكتب فكان أحدهم إذا جاء للحاج أنا فكر الدنيا إيش الدنيا قضاء والأطرافية إذا كان معه نكود دراهم إيه؟ أنا متدين يستأجر ثيابا من أهل مكة ويطوف نعم بها نعم كتب نعم هذا سنة 55 سنة 55 راجعوا كل ملفات الجيش يخلع ثيابه ويطوف فوجدوا هذين الجواب هذين الجواب ويقولون لا نطوف قالوا هاتوا حطوا ببيت الله بثياب قال فوضعوني في السجن بناء على الاستمارة التي قدمت قبل عشر ولكن عوان. كما أشرنا أن عري جاهليتهم من؟ محمد غير عري جاهليتهم وبدأت أعد الكلاب البوليسية التي تخرج من زنزانة الشيخ محمد الأودن فدعدت 26 كلبا بوليسيا الواحد منها طول الحمار الرجال يطوفون بالنهار وأين والمرأة وهي تطوف في زنزانة تقول اليوم يبدو يعني جسدها بعضه زنزانة أو كله وما وأين تبول هذه وأين تبرز وأين تعيش على رأس الشيخ وعلى لحيته وعلى هذا فعندما أخرج الأوتاد ما استطاعت لجنة التحقيق ولا الشرطة أن يقتربوا من بول أبراج الكلاب الذي على رأسه ولحيته وثيابه. يندى منه جبن الجاهلية الأولى. وسلطوا عليه خراطيم المياه من بعيد حتى يستطيع أن يقترب منه وينزعوا ثيابه. ولا يحج وبعد بعد أن قتلوه بخراطيم المياه من بعيد ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد لتستطيع لجنة التحقيق أن تراه. ومن لم يكن له عهد فأمده 4 أشهر. الأخ جابر عبد ولا الله. يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. جزاه الله خيرا. بهذا كان ينادي دعانا في بيته في جدة علي والصحابة وكان يدعو حتى صحلت أصواتهم أي بحت. والشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله أنا أسميه. كان هذا تقدمة لحجة الوداع التي يتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ويودع أصحابه ويبلغ بلاغه الأخير. وكان الأولى بالجيل بحيث لا يرى على حول البيت عريان ولا مشركا ولا يقف فوق عرفة ولا يقف في منى أكمله أي إلى 20 بل لا يبقى في جزيرة العرب مشركا. رجلا عالم خلص انتهى محدثا فإذا انسلخ الأشهر الحرم أستاذ. تقتل المشركين حيث وجدتموه. أستاذ كبير من الأساتذة يجب الكبار. أن تنظف جزيرة العرب من المشركين لكن ومن اليهود ومن النصارى ضاع. أما المشركون انتهى كما ضاع. معكم 4 أشهر بعدها في هذه 4 أشهر لا يسمع فيه الكسر. سيروا آمنين وهو الذي أكمل كتاب المجموع استعدوا للقتال الذي قال عنه ابن كثير من القرن السابع ما ألف على غراره قط. تقتل المشركين حيث وجدتموه. كتاب فقهي لا يوجد. أما اليهود والنصارى مثل المجموع فقد ظلوا فقه مقارن لا المغني ولا غير المغني في ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. لكن وهو ما في مثل المجموع أبدا يورد يوصي بتفكير الجزيرة ثم العربية ثم يناقشها ثم يشرح المفردات باللغة العربية بالشعر ثم يرد الحديث ثم يرجح العرب. ما رأيت مثله أبدا. أخرج اليهود ومن أراد الفقه عليه بهذا الكتاب من جزيرة العرب من قرأه يخرج فقيها. المهم المطيعي والذي عمر يقول في بيت اليهود من خيبر ابن عبد الله إلى تيماء لأن تيماء كانت تعتبر من أرض الشام ولم يقول تكن تعتبر من أرض الجزيرة. أنا ولذلك أخرجهم أمر من الجزيرة إلى تيماء. وعبد الناصر لم يكن اسمه عبد الناصر كان اسمه عتريق. وأما النصارى وأنا من قرية قرب قريته ولذلك كان جزائي أن ألجأ. الذين فرض عليهم عمر الجزية قال فأبوها قالوا فعندما كبروا دخلوا علينا من الملك كانوا الله يغفر بيتك عتريس روحي عتريس تعالي عتريس قال غيروا اسمه غيروا ايش عبد الله الزكاة وليسموها ما سموها عتريس قال عمر هي جزية وسموها ما سموها. يقول كيف دخل الكلية يحدث المتحدث محمد نجيب المطيعي الشيخ محمد نجيب المطيعي موئل هذا مصر جنب بلد وقرية هو من الصعيد الجزيرة العربية قرية جنب قرية عبد الناصر ومعروف الرجل عالم المنطقة كلها في مصر كلها معروف في السودان لا يحرز إلى أرض الحرمين كان من الذين أخذوا من أجل وضع التشريع الإسلامي في السودان وفي رواية لا يحرز يعني يأوي المهم إلى المدينة قال دخل كما الكلية تأرز الحية إلى جحرها عبد الناصر فيجب كان مش لك بشغل وساقط سقط في كلية الحقوق أول سنة أو ثاني سنة ويجب أن تبقى طاهرة وأبوه بده يتخلص من شره ومن هنا نساعي بريد أرض مكة والمدينة لا يجب دخولها من قبل المشركين أبدا للدراسة تعال كلية الحقوق ما تسقط فيها أبدا. إلا البغي للقبرص فجاءوا به موجود على عبد المجيد قال له يا عبد المجيد هذا عبد المجيد كان عمدة من عند عمدة المنطقة قرب الحديبية يعني على طريق جدة مكة في الدولة على بعد 17 داخل النيال كلية هذا في زمن الملك طريق مكتوب عليها طريق الكفار أو طريق غير عبد المجيد ركب وراء كله ركب سيخرجون خارج منطقة الحرم راع الكل لا يجوز أن يدخل يهودي أو نصراني أو كافر دارت الأيام صار عبد الناصر إيه رئيس جمهوري حافظ وبدأ التأميم الكافر لا وأمم ممتلكات عبد المجيد باشا المهم ليس هنا طبق عليه القانون مثل غيره كافر كانوا يسمحون للواحد أن يأخذ 50 فدان هو أو 200 فدان المهم وبورقيبة كانوا أربع أولاد المهم أخذ 200 فدان اسمهم رؤساء كانوا يسمحون له أن يختار أي قطع من الأرض لا بأس أن يدخل الكعبة ثم بعدها الدولة تأخذ إلا عبد المجيد باشا أخذوا قطع الحمضيات البرتقال وغيرها وعطوا أراضي بور لا تصلح ولا أي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله عبد المجيد باشا أو يشرع بغير ما أنزل الله أبو عبد الناصر حسين ولذلك إيش؟ يجب عندما جاء حفظ الأسد والخيريون اسمه هو جمال أبو اسمه عبد الناصر مع راهبات الثورة الحراس البنات الذين حولوا ها؟ قال له يا عبد الناصر هذا ابنك جمال عمل فينا غيره جزاء ما جزاء الإحسان إلا الإحسان هؤلاء خلينا مثل الناس على الأقل نختار الأراضي التي تسمحون بها الدولة يمشوا في طريق غير المسلمين فقال نعم ذهب قال له يا ابني أما أن يدخل هؤلاء قال له هذا عبد المجيد باشا اللي دخلك الكلية ما تذكر قال له والله أذكر يوم ما حطنا فهذا حرام باتفاق الأئمة ولذلك الآن ينتقم منه قال أذكر يوم ما حطم الجنب فإذا نعم ومتفق وراء حرم نعم. على من أدخله فعبد المجيد باشا لما سمع الجواب مات طبعا واحد ثاني كان معه في المدرسة وعبد الناصر كان رجل هم الصفير. حرام يدخلوا فيوم من الأيام جاي في على المدرسة بحذاء قديم ممزق ومن سمح لهم فوقات الأولاد المصريين الصغار الواحد مسحوب من الثاني الجزمة دي من فين اشتريتها من باتا ولا من عمر أفندي تقتل المشركين ولا من ايه دي ده شغل يعني بيسحر العقل جزيرة العرب يجب أن تبقى صار يبكى ولذلك هذا شفق عليه شاب لا يجوز اليهودي أو نصراني أو مشرك وهو مروح أخذ أن يشترى أرضا في جزيرة العرب واشترى له حلال وجزيرة العرب يدخل فيها الكويت دارت الأيام وصار عبد الناصر رئيس وغير ذلك يوم من الأيام ولا جرت التليفون برد وقطر والبحرين كل هذا صاحب اللي كان معه في المدرسة في الجزيرة لا يجوز أن تبنى كنيسة في أرض جزيرة العرب ما كاد يصدق قال إيش الوفاء اللي عند الرئيس لا زال يذكرني لا يزال يذكر ذلك المعروف لا لأن الذين يتكلمون فيها بعثيين وشيئين وغير ذلك لا بأس أن مقابلة مع سيادة الرئيس كان يسمح للمبشرين ليه؟ لأن الخطيب وأمثاله الرئيس قال له مقلل مشهور ساعة ساعتين من الشيوعيين والكوميين ولا بيفتح يوجهنا الباب فتح الباب وإذا بعبد الناصر على الكرسي ليس عنده واحد إنما فقط إذلاله واضع رجل على رجل ايهم باصين على ما انه ممنوع الكزمة دي 257 مليون جنيه من ايطاليا انتهت المقابلة ويمسكوه يضمومه فوق الدرج 250 مليون دولار الكزمة دي 37 جنيه من ايطاليا دولة الكويت ليس من الكويت من دولة الكويت بتنفيق الطاق لا 250 مليون دولار دفعوها أي معلن عن إيطاليا نعم نعم فاهم؟ لا فانتهت المقابلة وانتقوها الشرطة وكرفتوه من فوق الدرج ف جزيرة العرب هذه يجب أن تكون طاهرة هؤلاء الذين كانت سفارة روسية ايش سفارة روسية؟ اسمهم فيها 300 الملايين من المحيط الهادري السفارة إلى الخليج السائري الأمريكية لبيك عبد الناصري 40 ولكن سبحان الله إيش 300 موظف سبحان الله هؤلاء عبارة كان لعنة للمنطقة كلها على التاريخ وبقيت وصمة وبقي وصمة في جبين هذه الأمة وفي تاريخها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في ذمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأديم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن. اللهم عليك بالشيوعيين ومن والاهم وبالظالمين ومن أيدهم وباليهود ومن آزرهم وبالصليبيين ومن وقف معهم. اللهم مزق راياتهم وشتت جمعهم وفرق شملهم وجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم تقبل منا الصيام واغفر لنا جميع الآثام واقبلنا يا رب العالمين. ما سمح لأحد أن يقتل أبوهم وما سمح لهم أن يذهبوا إلى الأسواق. وفي داخل المؤتمر لم يتقدم واحد يسلم عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مدعوون، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. تستقبله كما تستقبل مندوب المدارس العربية، على اليهود مندوب المدارس العربية له كرسي خالدة، والمجاهدين الأفغان ليس لهم كرسي. تقاتلون اليهود فتقتلونهم. تستقبله فلا سلام على اليهود إذا قامت لهم دولة الخارجية لاستقبالهم كما استقبلتم حافظ الأسد المصير الكافر في اتفاق الأئمة والقذافي الذي أصدرتم تكفيره، وكل من ينادي بالسلام فإنه يرد هذا الحديث على وجه محمد. أمضوا على تكفيره صلى الله مندوب عليه وسلم وما جاء بنفسه مندوبه، ولا يملك الذي رفع الله بهم أو دولة رأس الأمة الإسلامية وأعز بهم دينا. يوم أن يتكلم محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأوهم يدرجون على جنب حتى لا تلتقى الصورة لهم أنهم ينظرون إلى الأفغان وتسلم للسفارة الروسية. وذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخذت منه الكمال. نقض هذا الكلام لأنه وحيد رب عيش أخف منه الحمام. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقدوت عيني العربة. محمد بن عبد الله، هذه للإسلام والمسلمين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، إني أحبكم في الله. حتى لو كانت مكة عاصمة للملك أو للخليفة أو لغير ذلك، وجاء الكفار وأرادوا مقابلته، يجب هو أن يخرج من مكة لمقابلته، لا يجوز أن يدخلوا عليه المقابلة. الأقصى الشريف إنه على ذلك قدير، وأرض الحرم كذلك، يوم لا يبغي من اليهود جزيرة يجب أن تكون طاهرة من الأديان الأخرى أرض فلسطين حتى تبقى بين الإسلام. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. في تاريخ 19/1 عام 1969 لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. أما رئيس منظمة التحرير أبو ظبي قائلا سبع كنائس، إن دولة فلسطين لا يجوز، هذا ليس حق، تقوم على أنقاض الحياة للصهيوني. خلص نصر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، لا يجوز له أن يتصرف. فإن لم يكن في جيلنا ففي الأجيال المقبلة، ولا قيمة للوقت. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فكل المشركين حيث وجدتموهم بأي طريق، يوم أن كان التحرير تحريرا بالأمس ويحمل البندقية ضد اليهود بأي طريقة، قتل بالسيف بالسكين ذبح بالسكين ضرب بالمسدس ما إلى ذلك، أما الآن أي طريقة بشرط. وبعد المجلس الوطني 19 والقتل. فإذا قتلتم فأحسن القتل، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، ولن يحب أحدكم شقته لليهود على أرض فلسطين. فإنني هنا من وسبقنا من عموم الآية، لعل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما اعتمدا على أن يقتلوا بعض المرتدين حرقا بالنار، وكذلك علي بالنسبة لبعض الزنادق حرقا بالنار. لكن المسلح حرام كما قلنا بالأمس، فلا يجب تقعده ولا طلع عينه، لا حول ولا قوة. أنت تريد أن تقتله تقتله قتلة وخلص، خلص روح والتحرير ماذا النار. ولا يوجد مصيبة أكبر من أن يذهب إلى النار. أنت ماذا تريد؟ تطلع عينه وتقطع أذنه؟ هو الآن ينتظر منكر ونكير بمرجبة الحديد التي يضربه بها فتصيح يصيح صياحا يسمعه أهل السماوات والأرض. والرضا بقرار 181. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني الأشهر الحرم ليس ذي الفعدة وليس ذا الفعدة وذا الحجة والمحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم صحيح، لكن المقصود في هذه الآية الأشهر الأربعة التي هي أشهر السياحة التي حرم الله بها قتال المشركين من 10 ذي الحجة سنة 9 هجري إلى 10 ربيع الثاني سنة 10. وخذوهم أي اكفروهم، خذوهم 10. والأخير هو الأخير، يسمى الأخير أخيرا. والأخير الإمام مخير به إما بالكفر أو بالمن أو بالفدية أو بالرزق أو وتتفاعلون معها بالاسترقاص، إما أن يقتلهم وإما أن يبديهم بما أو يباد بالياسرة أو يسترقه أو يقتلهم. في دولة اليهود خلص. التي أعطيت الشرعية أمام العالم في وضح النهار نقول الإمام خير، وخالف الحربية في هذا فقالوا الله خير. لا يجوز الفدية ولا يجوز المن إلا محمد بن الحسن، فقال إن كان المسلمون بحاجة إلى مال فيجوز أخذ المال، أما المن هكذا مجانا فلا يجوز للمن. 48 ما ترك الكيان اليهودي وخذوه واحفروه حاكروه في بلادهم وفي قلعهم ولا إهانة وقعدوا لهم كل مرقد كمائن. فظل صابرا سنين طويلة يحفظ هويته، وهذا جواز اغتيال الكافر قبل أن ذلك وقعدوا له كل مرقد. هذا دليل على جواز الاغتيالات. وودعناهم الوداع، فالاغتيالات فرض. ماذا ننتظر منهم بعد ذلك؟ أن يطالبوا بالجنسية اليهودية، ولذلك أن يغيروا ديانتهم، إنهم ليسوا الآن في دولة إسلام. محمد بن مسلم معه مجموعة ثلاثة وقتل كعب بن العشر. عرب 48 ليسوا في دولة إسلام، إنهم في دولة رافع أو أبا عتيق إلى ابن أبي الحفيظ وقتله في داخل بيته في الليل. دخل الحصن وضربه في الإحباط، فلم يدري أنه قتل ابن أبي الحفيظ أو لا، فقال أراد أن يعرف أين هو ظلام لأكثر من 550 قتل ابن أبي الحفيظ. فقال ماذا أصابك على أرض فلسطين الآن تحت سارة شهداء؟ قال واحد ضربني، فعرف أين هو من الصوت. ما دامت القضية تنتهي بالصلح والسلام مع اليهود، إذا لماذا كل هذه التضحيات؟ لماذا؟ فإن تابوا بعد هزيمة 67 كانت الضفة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه شروط عندنا السماح لهم وقبل قرار 181 أيضا عندنا بين المسلمين. كنا نوفر كل هذه الدماء أن لا إله إلا الله والجروح وأن محمد رسول الله وعلامة التوبة الحقيقية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نضحي ونضحي ونضحي فإن تتوحدوا بالشهادتين ولم يقيموا الصلاة هذه هي المشكلة. رفضوا إقامة الصلاة فيقتلوا أو رفضوا أداء الزكاة فيقاتل. يا أم الشهيد اسمع، أنا أستفتي هنا الشعب الفلسطيني، أجهزة الإعلام الخادعة وتارك الزكاة لا يقتل، أن 98% من الشعب الفلسطيني كفر مالي وسبح وفرح فإنا آخذوها وكفر ماله عزمة من عزماتي. ربنا ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. وساح دمه من المسجد الأقصى يخطو حتى إلى بيته ثم أقول لها يا أمه فقد اختلف الأئمة في حكمه. أعندك استعداد أن ترفع شعار السلام والاعتراف بيهود؟ يا من هدموا بيوتهم ونسفوها الذي يتركها مستحيلا لتركها جاحدا لوجوبها وأولاده يتضرعون من الجوع والمرض ولا يجد ويقتل كفرا ولا يجد الدواء. فترضى بهذه الدويلة وبقرار الاعتراف بيهود يقول له أنت لماذا لا تصلي؟ فيقول الصلاة غير واجبة. إذا قال الصلاة غير واجبة عليه هذا كافر يقتل كافرا وبعد قتله لا يهتم ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبل بمصابر المسلمين وأولاده لا يرثون من ماله يتلبطون بدمائهم لأنه لا يتوارث أهل حلة الشتاء. أقول لهم أثرتم هذا يدفن مع اليهود والنصارى أتونا هذا الذي يتكلموا. لكن لو قال له القاضي وإلى الأجنة التي وجهت من الأرحام فقال والله الذين لم ينسبوا نسبة هواء النقي على نفسي إنما جاءهم نفسي السوء وغير ذلك هذا لا يستحلوا تركه وسقطوا من الأحشاء ولا يجحد وجوبه. اختلف الأئمة أيتها الأم التي فقدت جنينها يا شباب فلسطين يا من فسرت عظامكم ادعوني أن ربنا يعيننا على أن يعيننا على نفسي. أيتها الآلاف المحشور هناك في سجون أنصار واحد وأنصار اثنين وأنصار ثلاثة أتظهر بالسلام مع اليهود يمسك القاضي ويضعه في السجن ثلاثة أيام. إلى الذين دفنوا أحياء والعالم يشهد الذي يقول أنا مكفر والله عز وجل ما عين على إقامة الصلاة يمسكه ويسجنه ثلاثة أيام وإذا بهم بين الحياة والموت بعد ثلاثة أيام يرسل وراءه القاضي دفنوا أحياء أترضون بهذا أيوة. السلام تصلي فإن لم يصلي ظالمة جاءت قال أبو حنيفة تسكن المسلم حيا تحت التراب يبقى في السجن حتى يموت أو يصلي. نعطيها السلام هذا من؟ أي سلام هذا؟ هذا عنك. إن هذه الدويلة منصوبة لا وإن اعترفت بها دول العالم العربي والإسلامي والعالم في السجن كله أنا أرفضها هنا وقد يعذره القاضي يضربه وليحدث ما يحدث. أما ولا أعترف مالك والشافعي إنما أعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم وبحديثه القائل تقاتلون اليهود وتقتلونهم حتى يقول الحجر والحجر يا مسلم يا عبد الله وبعد أن نقتله نغسله ونكفنه ونصلي عليه ونقبره بين المسلمين. قل للغفاة عن القتال أما ترى وأما أحمد بن حنبل ماذا يغادي ماذا يراوح قدكم ويغادي فقال يقتل كفرا. ما لو قال أنا أعوذ في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهددكم استنجادي. وبعد أن نقتله لا نغسله ولا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا نقبره في مقابر المسلمين ويلقى قال بعضهم يلقى للكلاب تأكله وقال بعضهم يدفن مع اليهود والنصارى. هذا تارك أما تارك الزكاة أي دولة هذه التي تعترف بالأمير إذا كانت مجموعة وشارون وتحمل السلاح منعت أي شعيرة من شعائر الإسلام ولو سنة مؤكدة فإنها تقاتل. يجب على الإمام أن يسير لها جيشا ويفرض عليها السنة المؤكدة. الشهيد كل السيوف تكسرت لم يبق إلا ابن الوليد. عند بعض طوبى لمن طلب الشهادة في مقاعة لو أهل قرية أحبنا الكرام من أحبنا